إذاعة بريدة تقدم الصلاة عمود الديانة وسر الأمانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله مصطفاه نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فحديثنا الليلة إن شاء الله عن الصلاة. الصلاة هي عمود الديانة وسر الأمانة والركن الثاني من أركان الإسلام، التوحيد الفعلي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: خير موضوع ومستقل ومستكثر، يعني خير ميسر، والناس مستقل ومستكثر. أحد يقتصر على الواجبات الفرائض وأحد يزيد ما شاء الله. وسأل كعب بن مالك الأسلمي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فدله صلى الله عليه وسلم على السلم الذي ترتفع به الدرجات وتحط به الخطيئات. وعلى سبيل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وقد قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جعلنا الله وإياكم من مرافق النبي صلى الله عليه وسلم وإخوان المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أهمه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. ويقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني بالصلاة. ونبه صلى الله عليه وسلم على أنها رأس الشكر، فكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة، يطيل الصلاة ويكثر الصلاة. وقيل له: كيف تصنع ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فنبه على أن الصلاة رأس الشكر، لأنها تجمع بين أشرف الهيئات وأكمل الحالات وأبلغ الأذكار والدعوات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جدت عليه نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله عز وجل سجد الشكر. وكل الصلوات كذلك، كلها شكر، طلب شكر على تجدد نعمة وعلى اندفاع نقمة وحاجة. فتجدون صلاة الاستسقاء صلاة حاجة، صلاة الكسوف صلاة حاجة، صلاة العيدين صلاة شكر، وهكذا. فالصلاة شأنها عظيم وأمرها كبير، وأهلها هم أحب الخلق إلى الله جل وعلا. ولذلك لم يرتضي الله جل وعلا لهم منزلا دون الفردوس الأعلى، جعل الله وإياكم من أهله. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. قد قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، جعل الله إياكم من أهلها. وقال سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. حصل لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، نسأل الله كريم فضله. هذه الصلوات أقسام، الأول الفرائض وعددها 17 ركعة، الصلوات الخمس. قال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله، من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وكان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. امسك هذه، كان له عهد عند الله على أن يدخله الجنة. فإذا أخذت هذا الحديث مع قوله سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله سبحانه وتعالى في سورة المعارج أيضا والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقد مر ابن عمر رضي الله عنهما على قوم يصلون في المسجد جماعة فقال أبشروا يا هؤلاء فليس منكم من بعث النار أحد، يعني تصلون فأنتم في أمن من النار. ثم قرأ قول الله جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، والآية الأخرى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وصح جاء في صحيح مسلم رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا له حكم الرفع لأنه بيان ثواب عمل وهذا لا يقال بالرأي. قال ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما، أن يختم له بالإسلام يلقى الله عليه، نسأل الله حسن الخاتم الجميع، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. وين ينادى بهن؟ المساجد. فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وسأل جمع من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخل الجنة ويباعد من النار، فذكر في أوله صلى الله عليه وسلم قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلوات المكتوبات، بدأ بها. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن أول ما ينظر من العمل الصلاة، فإن وجدت نظر فيه وإن لم توجد لم ينظر فيه، فهي شرط للنظر في العمل. الحديث الآخر إن وجدت تامة كتبت تامة، وإن وجدت ناقصة قال الله تعالى انظروا للملائكة يقول انظروا هل لعبدي من نوافل فيتم بها من تقص من صغرائب أيضا. فدل ذلك على أهمية النوافل وأنها ضرورية لتكميل الصلاة، لأن ما منا أحد يدعي أن الصلاة كاملة. ولذلك الرجل قال يا رسول الله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لما ذكر الصلوات الخمس والزكاة وغير ذلك من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق. فهذه الصلوات الخمس عمود الديانة، عمود الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. ومن فقدت الصلاة من عمله فقد فقد دينه، ما بقي شيء له. جعل الله جل وعلا من لطفه ورحمته لهذه الصلوات الفرائض تكميلات من النوافل، عددها 12 ركعة، هذه تسمى عند أهل العلم والفقه السنن الرواتب، لأنها مرتبة مع الصلوات قبلية وبعدية أو قبلية أو بعدية وهكذا. فهذه 12 قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا يوافق قول الله عز وجل وعد الله المؤمنين، قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، اللهم ارحمنا برحمته. إن الله عزيز حكيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة، ما قال مسكن واحد، ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز، وذلك هو الفوز العظيم. أول هذه السنة الرواتب صلاة السنة الراتبة قبل الفجر بعد الأذان وقبل الصلاة، تكون قريبة من الأذان المبادرة بها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تقول عائشة وكأن الأذان بأذنيه ما راح من أذنه. قال فيها صلى الله عليه وسلم لهما أو قال ركعة الفجر خير أو أحب إلي من الدنيا وما فيها، ولم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا سفر. سنة الفجر الراتبة خصوصية، هذه يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد، وأحيانا يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الآية في آخر الجزء الأول، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الآية من آل عمران. يلي هذه السنة الراتبة للظهر، قبل الظهر كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا ويصلي بعدها ركعتين، ويقول في الأربع بعد الظهر أنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، وكان يعتني بهذه الركعات عناية شديدة ما تكاد تفوته، ما تكاد تفوته. ويصلي بعد الظهر ركعتين، فهذه ست مع الظهر وثنتان مع الفجر ثمان، وأحيانا يصلي بعد الظهر أربع ركعات، ويقول من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، هذا وعد طيب، حرمه الله على النار على لسان النبوة. هذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب ركعتين سنة راتبة، قال أهل العلم رحمهم الله أن هذا شفع بعد الوتر، أن المغرب وتر النهار وهاتان ركعتان شفع بعد تكميل للوتر، وكان يعتني فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ويصلي بعد العشاء ركعتين أيضا، فهذه 12 ركعة، هذه الرواتب عند أهل العلم مؤكدة. واختلف الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والأئمة بعدهم فيها من ناحية السفر، فمن الصحابة ومن التابعين من صلاها في السفر، ومنهم من لم يصليها في السفر، ابن عمر رضي الله عنه كان لا يصليها سنة الرواتب إلا الفجر، ويقول لو كنت متنفلا لأتممت الصلاة، كيف أقصر الصلاة ولا أصليها. ودل هذا على أن الأمر في سعة، الإنسان ينبغي أن يحافظ على هذه السنة الرواتب لأنها تكميل للفرائض. انظروا هل لعبدي من نوافل يهتم بها من تقص من فريضته، فهذه 12 ركعة. الصنف الثالث من الصلاة صلاة الليل، والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 11 ركعة أكثر شيء، عن عائشة رضي الله عنها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة يسلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة، فهذه 12 ركعة. وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم المجال لمن أراد أن يستزيد، لقوله الصلاة خير موضوع، قوله إنك لن تسجد الله سجد لا رفعك الله بعدرج وحطك بخطية، فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فدل على أن الأمر في سعة. وقال المحققون من أهل العلم رحمهم الله إنك إذا أطلت القراءة والركوع والسجود اقتصر على 11 ركعة أو 13 ركعة، وإذا خففت القراءة والركوع والسجود فزد ما شاء الله، انظر نشاطك هو في التطويل ولا في التخفيف؟ كان بعض الصحابة يخففون الصلاة من غير إخلال، ولما قيل لهم في ذلك ما رأينا أخف منكم صلاة يا أصحاب الرسول، قالوا نبادر الوسواس، نبادر الوسواس ما سعدنا هواجيس. فهذه 12 ركعة أو 13 ركعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الفرائض والسنن الرواتب، فصار عندنا ما يقارب 41 أو 42 ركعة. حظ النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى وسماها صلاة الأوابين، وأخبر أنها تجزي عن 360 صدقة، وأن من تصدق 360 صدقة أو صلى ركعتين الضحى أمسى وقد زحزح نفسه عن النار. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بعد ارتفاع الشمس ركعتين، ويصلي وسط الضحى 4 ركعات 6، وربما صلاهن 8 سردا، تسليمتين تسليمتين، ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين. فهذه 8 ركعات، وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى من الضحى 12 ركعة بني له بيت الجنة، والركعتان الزيادة في ما بعد الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرؤا، أو قال غفر الله لامرؤ صلى قبل العصر 4. وحظ صلى الله عليه وسلم على 2 ركعة بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. حتى قال أنس رضي الله عنه رأيت الناس يبتدرون السواري بعد الأذان، يصلون 2 ركعة قبل المغرب حتى يخيل للداخل أنهم قد صلوا المغرب. فهذه إذا أخذت الأكثر عدد 8 ركعتين بعد الظهر و4 بعد العصر قبل العصر بأذان الإقامة، 6 و 8 14 ركعتين قبل المغرب. وقال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. في الثالثة قال لمن شاء 16 مع 42، كم يصير العدد؟ 60 ركعة. وما زدت هو خير لك. قال في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه خرجه مسلم في صحيحه، صل، يقول بعد طلوع الشمس صل، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يستقل الظل بالشاخص. قال بعد الظهر صل، فإن الصلاة مكتوبة مشهودة. قال بعد المغرب صل، فإن الصلاة مكتوبة مشهودة. وبعد العشاء كذلك. جاءت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا بعد المغرب 4 ركعات بعد السنة الراتبة، 6 ركعات يعني. وجاء في أحاديث أنه واصل ما بين المغرب والعشاء صلاة، في حديثين تكلم فيهما بعض أهل العلم من إحدى السند، لكن يشهد لهما حديث عمرو بن سلمة في صحيح مسلم، فدل على أن الصلاة خير وأنها ميسرة وأنها بها رفعة الدرجات وبها حط الخطيئات وبها بلوغ المنازل العالية في الجنة الفردوس الأعلى، بها مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في رمضان والعمل يضاعف والثواب يضاعف، هذه فرصة نادرة لا يدري الإنسان هل تمر به في المستقبل ولا لا. الأجال في علم الله، والأرواح يسرى عليها ويراح، والموت تخطاك إلى غيرك ويتخطى غيرك إليك ومن الأيام. فلذلك المسلم يغتنم هذه الفرص ويحرص وتعود أن تكون قرة عينه الصلاة، وأن يرتاح بها وينسجم معها. فينبغي العناية بهذا والاهتمام قبل فوات الأوان وقبل ضياع الفرصة، فهذا خير موضوع، خير ميسر، راحة القلوب، انشراح الصدور في الصلاة، قضاء الحوائج في الصلاة. ينهج الإنسان بالدعاء والذكر في الصلاة، يدعو يسأل الله من الحاجات، ولا يقول إني دعوت الله ودعوت لم يستجب لي. فإنه جاء في الحديث إن الله تعالى إذا دعا المؤمن قال لجبرائيل لا تعجل في قضاء حاجة عبدي، فإنه يحب أن أسمع دعاء. وإذا دعا المنافق أو الكافر قال اعجل أعطه إياه، فإني لا أحب أن أسمع دعاء. ينبغي الإنسان أنه يقبل على ربه في الصلاة ويصلي صلاة مودع كان بعض السلف إذا صلى يقع الطير على ظهره ما يشعر من انهماكه في الصلاة، بعضهم يسقط الجدار بجنبه ما يتأثر، وبعضهم يقطع عضو طبيا يقول اجعلوه في الصلاة مشان ما أشعر به، كما ثبت هذا عن عروة بن الزبير قطعت رجله ويصلي وحسمت بالزيت، كانوا يتناجون الأطباء يعطونه بنج ولا خمر ولا شيء، قال ما تريد، قال كذا كذا، هذا شرعت في الصلاة قطعت. سبحان الله. فهذه الصلاة سرور المؤمنين وغبطة الموحدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمحببة العبد إلى الله عز وجل والسلم الذي يوصل إلى أعلى الدرجات في الجنة الفردوس. جعل الله وإياكم من المصلين الذين في صلاتهم خاشعون، وجعل الله وإياكم من الوارثين الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون، ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.